الصلاة والسلام. وإن كان والعياذ بالله كافرا أو مرتاب منافق. قال فيأتي ملائكة سود الوجوه معهم المسوح ويقعد ويجلسون هنا معهم حنوط من النار ويجلس مد البصر. ثم يأتي ملك الموت ويقول يا أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه اخرجي إلى, إلى, إلى سخط وإلى رب غضبان أو كما جاء في الحديث. قال فتتفرق في الجسد ما تحتب تخبن تخرج لوين تخرج العذاب. فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الشوك, إذا دخل في الشوك وصار في الصوف صار مبلول هل يمكن الواحد يسحب الشوكة منه؟ لا تنشب ولا لا. قال فتتقطع معها العروق والعصب انتزعها ملك فلا يدعونها في يده طرفة عين. ثم بعد ذلك يأخذونها ويضعونها في هذا المسوح فيخرج منها كأنتن ريح وأخبث وجود على وجه الأرض. يقولون من هذه الروح الخبيثة التي خرج من هذه الريح؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسماء في الدنيا. ثم يصعدون بها إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. يقول الرب جل جلاله لا تفتح أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني ما يدخلون, هذا من المستحيل الجمل يدخل في ثقب إبره حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال فتطرح روحه طرحا والعياذ بالله. فإذا وضع في قبره جاءه ملكان يقعدانه ويسألانه من ربك؟ ها ها لا أدري. ما نبيك؟ ها ها لا أدري صلى الله العافية. ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول ها ها لا أدري صلى الله العافية. فينادي منادي من السماء أن كذب عبد كاد. فيضرب بمرزبة من حديد لو يعني فيصيح صيحة يسمعها كل شيء كل من خلق الله إلا الثقلين أو في رواية إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق كان يصعق الإنسان. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا خشية ألا تدافنوا لا سمعتكم شيئا من لا سألت الله أن يسمعكم شيئا من عذاب القبر لكن أخشى أنكم أحد في بعضكم بعض صلى الله عليه. فالحاصل أنه يعني بعد هذا يفتح لباب إلى الجنة ينظر إلى زهرتها وثمارها وأنهارها وأشجارها وخيراتها يقول هذا مكانك لو أطعت ربك. ثم يفتح لباب إلى النار فينظر إليها يحتم بعضها بعضا صار شررها يقول هذا مقعدك حيث عصيت ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لينظر إليهما جميعا. انظروا يا إخواني حسرة مثل هذا الرجل نسأل الله العافية يعني كونها كان يعني هذا المنظر البهي ما حصل حصل هذا والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام فيفتح لباب من النار فيقول ربي أقم لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة لأنه يرضى بهذا العذاب في القبر لأنه يعرف أنه إذا ذهب إلى النار أشد بخلاف المؤمن اللي مر سبق بكم حاله ووصفه. يقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وما عد الله له في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام فيضيق عليه والعياذ بالله في قبره حتى تختلف أضلاعه نسأل الله العافية. ويأتيه رجل قبيح الصورة بعكس ذاك الأول قبيح الصورة يعني رث الحال وحش فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك السيء نسأل الله العافية والسلام. فيؤمر له بفراش من النار ودثار من النار نسأل الله العافية فلا يزال في هذا العذاب حتى يبعث الله سبحانه وتعالى الأمم. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته رضي الله عنه وأرضاه. قيل له يا أمير المؤمنين إنك تذكر الجنة ولا تبكي تذكر النار ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي. فقال رضي الله عنه إن القبر أول مراحل الآخرة فإن وفق الإنسان في الصلح ويسرت فيه الأمور كان ما بعدها أيسر منه وإن كان والعياذ بالله غير ذلك ما بعدها أشد منه. وهذا من فقه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. حاصل يا إخواني يعني عذاب القبر ونعيمه هذا ما في شك يعني لا بد من الإيمان به وأن المؤمن فيه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن المسلم أن الرجل عند الدفن إذا دفن يدعى له بالثبات. يقول عليه الصلاة والسلام سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا مشروع أيضا تدعو له اللهم ثبته اللهم ثبته. هذا المشهد الذي ذكرت لكم ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز سورة الواقعة قال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من فلا أقسم. فبهذا الحديث أنتم مذهلون تجارون رزقكم. فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح وأنتم حينئذ تنظرون يعني عنده أنتم جلسوا عند الشخص الآن الذي الآن يحتضر أهله عند أولاد ومن حوله لكن ما يزمعه وش حاله اللي فيه. يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني الملائكة الله عز وجل قريبنا من ملك الموت والملائكة اللي بيأخذنا الروح إما يعني ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب حضري. فلولا إن كنتم غير مدينين يعني فهلا إن كنتم غير مدينين يعني غير مجزيين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذه الروح اللي أراد الله أن تخرج لو اجتمع أطباء العالم على أن يمسكوا بها دقيقتين ما استطاعوا ما يستطيعون إطلاقا. خلاص تم الأجل تم مر خلاص ما في. لو يجيب بطأ أطباء العالم كله. ولهذا الآن تجد الآن بعض الرؤساء بعض الكبار الآن إذا مرض يحضروا له الأطباء من العالم من الشرق والغرب ولكن هيهات إذا كان سابق انتهت المنية الأجل انتهى. فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين. شوف المشهد عظيم هذا مشهد هذه المشاهد الثلاثة كل واحد منكم سيمر عليه واحد منها. يقول سبحانه وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هذا الصنف الأول. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم دون المقربين إلا أنهم من المؤمنين يعني المقربين أعلى منهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب يعني يسلم عليه ويقال له إنك من أصحاب اليمين لكن أولئك يعني أكمل وأحسن. وأما إن كان والعياذ بالله هذا الصنف الثالث. وأما إن كان من المكذبين الضالين شوفوا الجزاء فنزل يعني ضيافة فنزل من حميم وهو الحار الماء الحار فنزل من حميم وتصلية جحيم. قال عز من قائل إن هذا لهو حق اليقين أكده سبحانه وتعالى بالنون والضمير واللام وهذه عند علماء البلاغة من المؤكدات. إن هذا لهو حق اليقين يعني هذا المتقدم ذكره حق يقين ولا بد من أن يمر هذه المشاهد أن تمر بالناس عموما. فمن كان من المقربين وهم الذين عملوا الصالحات وتركوا المحرمات وفعلوا وتجنبوا أيضا وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات فهؤلاء هم المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم اللي تقدم ذكرهم في أول السورة. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم أقل منهم فهم أيضا على خير. لكن والعياذ بالله من كان من المكذبين الضالين هذا فيه منافقين والعياذ بالله والكفار والعياذ بالله لا تسأل عن حالهم كما قال الله فنزل من حميم وتصلية جحيم. الحاصل يا إخوان الأمر عظيم لا تستعجلوا الأمر جد عظيم يستدعي منا الحرص والاجتهاد والتوسع وسؤال الله عز وجل الإكثار من دعائه وإخلاص العبادة له. تبهوا لهذه النقطة في الآن كثير من البلاد الإسلامية الله أكبر وقعت الآن في بعض التخريف.